والنار لها سبعه ابواب. يبقى احنا لو حطينا السبعه على الثمانيه يبقى 15. ده لطيفه من لطائف الارقام، لطيفه من لطائف الارقام، لتعلم اننا كلما بحثنا في كتاب الله نجد الاشارات التي تجعلنا نوحد الله. الجنه ايها الحبيب الغالي تنتظرنا بابوابها الجميله، بابوابها التي فتحها الله جل وعلا لعباده الصالحين. فهيا بنا ندخل الى الجنه من خلال هذه الابواب. يا ترى بتفتح ازاي؟ باي طريقه؟ يعني لك ان تتصور ولن تصل بالتصور. لكن عاوز اقول لك عيش ايامك براحه في الدنيا. ان وجدت قصرا فيه باب اعجبك كل باب الجنه افضل. ان وجدت فيلا بابها اعجبك كل باب الجنه افضل. وانا برضو بقول لاصحاب الاموال انتوا شفتوا الجميل قوي في حياتكم، بس خلوا بالكم لا يساوي شيء ولا ذره من تراب في صحراء تملأ بالرمال في جمال الجنة. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدا طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.